بسم الله. عندك يا أخي ألف التأنيث، ما هي العلة المعنوية التي تحتاج إليها من العلتين العلمية والاسمية؟ لا تقوم بأن العلتين صغط. إيش تحتاج علة؟ ما تحتاج علة، علة تقوم مقام العلتين. أحسنت. لماذا قامت مقام العلتين؟ لأن لها جهتين، جهة ترجع اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى. أحسنت. فما هي العلة التي ترجع إلى اللفظ أو الجهة التي ترجع إلى اللفظ في ألف التأنيث؟ دلالة الألف على التأنيث، والتي ترجع إلى المعنى اللزوم، لأن اللزوم نزل منزلة العلمية، فالعلم لازم لمسماه. كذلك الألف، كذلك الألف لازم للاسم التي هي فيه ألف التأنيث. أحسنت. ما هو الوزن الذي أخذناه أمس يمنع مع الوصفية؟ فعلان. أحسنت. بشرط أن لا يختم بالتاء. أحسنت. أن لا يختم بالتاء، فإن ختم بالتاء صرف فعلان، وإن كان فيه زيادة، زيادة الألف والنون، فلا بد من هذا القيد أن لا يختم بالتاء، وأن يكون الوصف متأصلا ليس بعارض، فإن كان عارضا صرف فعلان، وإن وجدت الزيادة كصفوان الأصل فيه الحجر الأملس مثله كمثل صفوان. أحسنت. ثم استعمل في أو ثم استعمل وصفا للقلب القاسي، وقال له صفوان، هذا قلب صفوان أي قاس. أحسنت. قوله زائد فعلان له مفهوم، ما هو؟ أن يكون في لا، هذا سيأتي. وزائد فعلان، أن زائد غير فعلان بفتح الفاء يصرف، مثل عريان فعلان، هذا يصرف. أحسنت. وقوله في وصف له مفهوم، ما هو؟ أنه إذا كان في اسم لا يمنع الصرف، مثل سرحان فعلان، هذا ليس في وصف وإنما هو في اسم، فلا يمنع الاسم من الصرف معه لأنه ليس في وصف، مثل سرحان. أحسنت. نعم أحسنت. فعلان نعم مع الوصف الذي يمنع من الصرف فعلان فقط. نعم تأتي مؤنثه فعلان وفعلاء، فعلان هذا يأتي مؤنثه فعلان وفعلاء، فالذي يمنع الصرف هو فعلان فعلاء. كم لفظا جاءت على فعلانة فعلان فعلانة؟ 14. أحسنت. نظمها ابن مالك وزاد عليه المرادي خمصان وأليان. بسم الله. قال رحمه الله: وصف أصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتاء كأشهلا، حاصله أنه يمنع الصرف أو يمنع الصرف أيضا أو يمنع الصرف أيضا اجتماع الوصف الأصلي ووزن أفعل، يمنع الصرف اجتماع الوصف الأصلي ووزن أفعل بشرط أن لا يقبل التاء هذا الوزن، فإن قبل التاء صرف، مثل أرمل، قيل في المؤنث إيش؟ أرملة للرجل الفقير والمرأة الفقيرة أو المرأة التي مات زوجها، قال هذا وهذا، فهذا هو حاصل هذا الوصف الذي على أفعل أن يكون أصليا ولا يقبل التاء، فإذا كان الوصف الذي على أفعل أصلي ولم يقبل التاء منع الصرف، فإن لم يكن أصليا عارضا كما سيأتي التصريح به في قوله وألغين عارض الوصفية، فهذا لا يمنع الصرف هذا الوصف، بل يصرف الاسم معه، مثل أربع، تقول مررت بنسوة أربع، فهذا وصف الاسم متأصل، لأن أصل أربع يستعمل في العدد، يستعمل في العدد ثم نقل إلى الوصفية، فهذا وصف عارض فلا يمنع الصرف. فيشترط في أفعل أن يكون وصفا أصليا وأن لا يقبل التاء، فإن قبل التاء وإن كان وصفا متأصلا فإن الاسم معه يصرف، مثل أرمل، تقول مررت برجل أرمل، مررت برجل أرمل، هذا وصف متأصل لكن مؤنته يقبل إيش؟ التاء، أو هذا الوصف يقبل التاء، فتقول في المؤنث مررت بامرأة أرملة، فهذا يصرف الوصف وإن كان متأصلا لأنه يقبل التاء. طيب، وأيضا يفهم من قوله ووصف أصلي أن الوصف إذا كان عارض الذي على أفعل فإنه لا يمنع الصرف، بل الاسم معه يصرف، مثل أربع أصله بالعدد ثم نقل الوصفية فقالوا مررت بامرأة أربع، أي معدودات بهذا العدد، ومثل أرنب أصل للحيوان ثم نقل إلى الوصفية فقالت العرب مررت برجل أرنب، هذا على وزن أفعل كما ترى، وهو وصف هنا لكنه ليس بأصلي، فأصل أرنب يستعمل في الحيوان المعلوم المعروف ثم نقل إلى الوصفية، فهذا لا يجعله مانعا للصرف بل يصرف وإن كان وصفا هنا، لأن الوصف فيه عارض وليس بمتأصل، فتقول مررت برجل أرنب أي ذليل، والأرنب معروف ذليل، مجرد ما يرى الشخص يهرب، ونستعمله في الوصفية، فقالوا مررت برجل أرنب أي ذليل، فهذا لا يضر ولا يكون مانعا من الصرف. فعندنا وصف أفعل يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون متأصلا ووصف أصلي، الشرط الثاني أن لا يقبل التاء، وهذا مأخوذ من قوله ممنوع تأنيث بتاء كأشهلا، وقول ممنوع تأنيث يشمل ثلاثة أشياء، الشيء الأول أن يكون مؤنثه على فعلاء ليس على يعني يقبل التاء أفعله وإنما على فعلاء، مثل أشهل مؤنثه إيش؟ شهلاء، ومثل أحمر حمراء، ومثل أبيض بيضاء، فهذا يمنع من الصرف لأن مؤنثه لم يقبل التاء وإنما هو على ما ترى على فعلاء، أفعل فعلاء، أحمر حمراء، أشهل شهلاء، ويشمل أيضا ما كان مؤنثه على فعلاء كأفضل وعلى فعلاء كأفضل، تقول في المؤنث إيش؟ فضلاء، تقول في المؤنث فضلاء، هند فضل النساء، هذا يشمل أيضا، ويشمل ما لا وصف له، ويشمل ما لا وصف له مثل آدر، ومثل أيضا إيش؟ أكمر، مثل آدر ومثل أكمر، فما فيه في المؤنث آدرة ولا في أيضا في المؤنث أكمرة، لأن هذا لأن هذين الوصفين خاصان بإيش؟ بالمذكر، فآدر يطلق على عظيم الخصية، وأكمر يطلق على عظيم حشفة الذكر، فلا يوجد في المؤنث هذا. فإذا قوله ممنوع تأنيث بتاك أشهل يشمل ما كان مؤنثه على فعلاء كأشهل شهلاء، وما كان مؤنثه على فعلاء كأفضل فضلاء، وما لا مؤنث له كأكمر وآدر، كأكمر وآدر هذا ليس لهما مؤنث، لا يوجد في المؤنث شيء، لأن أكمر يطلق على ما سمعته عظيم الذكر حشفة الذكر، وآذر يطلق على عظيم الخصية. طيب، انتهينا من هذا، وحاصله ما تقدمت الخلاصة فيه أن أفعل يمنع الصرف بشرط أن يكون وصفا متأصلا وأن لا يقبل تاء التأنيث. قال رحمه الله أي وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية، تقدم معنى أن الصفة أيضا تمنع مع إيش؟ تمنع من الصرف مع زيادة الألف والنون، وهنا تمنع الصرف مع وزن الفعل أفعل بشرط ما سمعته. قال وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية أي غير عارضة، وهذا ما أخذ من قوله وصف أصلي، أي غير عارضة إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل ولم تقبل التاء نحو أحمر وأخضر مؤنثهما، هل أحمر وأخضر؟ لا، وإنما حمراء خضراء، حمراء وخضراء. قال فإن قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل أرمل، فهذا وصف متأصل ولكنه يقبل التاء فيقال في المؤنث أرملة. فإن قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل أرمل أي فقير، ويطلق ربما على من لا زوج له كما يقال في المؤنثة أرملة لمن لا زوج لها. قال مررت برجل أرمل أي فقير فتصرفه، لأنك تقول للمؤنثة أرملة بخلاف أحمر وأخضر، فإنهما لا ينصرفان، إذ يقال للمؤنثة حمراء وخضراء ولا يقال أحمرة ولا أخضرة، فمنع هذا الصفة ووزن الفعل. قد سمعت أنه ممنوع تأنيث يشمل ثلاثة أشياء، هذا الذي ذكر وما ذكر في الشرح. قال وإن كانت الصفة عارضة كأربع، وأيضا أرنب كأربع، وكذلك أكلب بقوم أكلب أي خسيسين، مررت بقوم أكلب أي في غاية الخسة، يمثلون به، يمثلون بأربع وبأرنب وبأكلب بقوم أكلب، أكلب جمع كلب ومعروف بالخسة. قال وإن كانت الصفة عارضة كأربع فإنه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد، وهذا معلوم، قال لما بلغ من الأعداد هذا المبلغ أربع، بل اسم عدد ثم استعمل صفة في قولهم يقاس عليه غيرهم الأعداد، سمع هذا فيقاس عليه غيرهم الأعداد، خمس مررت بنسوة خمس ست سبع ثمان تسع، كل من هذا الباب. قال ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع أي معدودات بهذا العدد، يؤول بما سمعت بالمشتق هو جامد، يؤول بمعدودات بهذا العدد، جار مجرور متعلق بالفعل بنسوة وأربع صفة مؤولة بمعدودات، ومثل ما سمعت مررت برجل أرنب أي ذليل، مررت بقوم أكلب أي خسيسين. قال مررت بنسوة أربع فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف، وإليه أشار بقوله وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد يذن المنعى. قوله وألغين هذا فيه تصريح للمفهوم أو لمفهوم قوله ووصف أصلي، فهو صرح بهذا المفهوم في قوله وألغين عارض الوصفية، فهذا البيت فيه تصريح لمفهوم قوله أصلي، وإضافة عارض الوصفية من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والأصل وألغين الوصفية العارضة، وألغين الوصفية العارضة، فإذا إضافة عارض إلى الصفة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، هو مثل أيضا عارض الإسمية، هذا أيضا كذلك من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والأصل والإسمية العارضة، ومنهم من قال هو بمعنى من عارض من الوصفية وعارض من الإسمية. والحاصل من البيت الأول وقد تقدم الكلام عليه أن الوصفية إذا لم تكن متأصلة فإنها لا تغني شيئا في منع الصرف، بل يبقى الاسم على إيش؟ على صرفه، فيشترط في الوصفية أن تكون متأصلة غير عارضة، فإن كانت عارضة صرف الاسم معها، فلا تمنع الصفة العارضة، وإنما الصفة التي تمنع مع وزن الفعل أن تكون متأصلة. وأمثلته ما تقدمت أرنب وأكلب وإيش وأربع العدد. فهذه الصفات عارضة لا تمنع الصرف، لا تمنع الصرف. ثم ذكر خلاف المتقدم عكس الأول، ذكر عكس الأول، وعارض الإسمية كالأدهم القيد لكونه وضع أيضا كذلك عارض الإسمية لا يؤثر في المنع. تكون الكلمة مثلا أصلها صفة، الأول الكلمة أصلها غير صفة، اسم محض، ثم عرضت عليها الوصفية، فهذه لا تؤثر في المنع، فيبقى الاسم على إيش؟ على صرفه، يبقى الاسم على صرفه. ذكر في ما سمعت عكس المتقدم، تكون الإسمية غير متأصلة وإنما هي عارضة، والأصل في هذا الذي ذكر الأصل فيه الوصفية، ثم عرضت عليه الإسمية وتمحض فيها، فهذه الإسمية العارضة لا تضر، فيبقى الاسم على إيش؟ على منعه من الصرف، يبقى الاسم على منعه من الصرف. فهذا الثاني عكس الأول، الأول فيه الوصفية العارضة يبقى الاسم معها على إيش؟ على الصرف. الشيء الثاني الذي ذكر الإسمية العارضة، يكون الاسم أصله وصف ثم نقل إلى إيش؟ إلى الإسمية وتمحضت فيه، هذا النقل لا يضر، هذا النقل لا يضر، فيراعى فيه إيش؟ الوصفية السابقة قبل النقل، يراعى فيه الوصفية السابقة قبل النقل فيمنع من الصرف. ومثل له بقوله كالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، هذا الأدهم أصله وضع في إيش؟ وضع وصفا ثم نقل الإسمية فصار يسمى به القيد، يقال له أدهم، القيد الذي يقيد به الشخص يقال له أدهم، وإلا أصله وصف كما ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى، قال فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد يقال له أدهم، الشيء الذي فيه سواد يقال له أدهم، ثم نقل من الوصفية وعرضت له إيش؟ الإسمية، هل يضر هذا العارض؟ ما يضر، فيبقى الاسم ممنوعا من إيش؟ من الصرف إذا وجد معه وزن إيش؟ الفعل، إذا وجد معه وزن الفعل يبقى ممنوعا من الصرف كما سمعت. فإذا الإسمية العارضة لا تضر، كما أن الوصفية العارضة أيضا إيش؟ لا تضر، واضح. قال فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، والمصنف رحمه الله قدم العلة على المعلول لضيق النظم، وإلا أصله فالأدهم القيد انصرافه منع لكونه وضع في الأصل كذا، فقدم العلة على المعلول لضيق النظم، وإلا حقه كما هو معلوم عندكم أن يقدم المعلول ثم تذكر العلة، ثم تذكر العلة، لكن هنا قدم العلة على المعلول، فقال لكونه وضع في الأصل وصف انصرافه منع، وإلا حقا نقول فالأدهم القيد انصرافه منع، ليش؟ لكونه وضع في الأصل وصفا، هذا حق النظم أن يكون، لكن ضاق عليه رحمه الله النظم فقدم العلة تعالى على المعلول. طيب، ثم ذكر رحمه الله شيئا آخر في وزن أفعل، وقال وأجدل وأخيل وأسعى مصروفة وقد ينل المنعى، هذه أسماء في الأصل محضة، أسماء في الأصل محضة لم تعرض لها وصفية وليست هي أوصاف ثم عرضت لها إيش؟ الإسمية، وإنما هي أسماء في الأصل وفي الحالة الراهنة أيضا، وفي الحالة الراهنة هي أسماء، لكن بعض العرب منعها وإلا حقها، وهذا الذي عليه جمهور العرب أنهم يصرفونها، أنهم يصرفون فيقولون أجدل، ويقولون أيضا أخيل، ويقولون أفعى بالصرف، الحركة مغدرة مع تنوين مغدر عليه، لكن الألف كما تعلمون ما يظهر التنوين، واضح حقها هذه الأسماء الصرف، لأنها إيش أخوان؟ لم تعرض لها وصفية ولم تعرض لها إيش؟ اسمية، وإنما هي أسماء محضة في الأصل، أسماء محضة في الأصل وأيضا في الحال هي أسماء محضة، لكن بعض العرب صرف منعها من الصرف لأنه تخيل فيها الوصفية، تخيل فيها الوصفية فمنعها من الصرف، وإلا هي ليست بأوصاف وإنما هي أسماء محضة، ولم تعرض لها أيضا الأوصاف كما عرضت لأربع وأرنب وأكلب، لم تعرض لها الوصفية بل هي أسماء محضة في الحال وأيضا فيما كان قبل ذلك، واضح. فهذه حقها إيش يا أخوان؟ هذه حقها أجدل أصلا، أنها تصرف ولا تمنع من الصرف، أنها تصرف ولا تمنع من الصرف لأنها أسماء محضة كما ترى فيما سبق في الأصل وفي الحالة الراهنة أيضا كذلك. لكن بعض العرب منعها من إيش؟ من الصرف. لماذا منعها من الصرف؟ تخيل فيها الوصفية، فتخيل في أجدل أنه شديد، أنه شديد، وتخيل أيضا أي الوصف وهو الشدة، تخيل الوصف وهو إيش؟ الشدة. وتخيل في أفعى الخبث، لأنها معروفة خبيثة الحية هذه الأفعى، أو تخيل فيها الإداء أنها تؤذي، أنها تؤذي، فمنعها. ولذا وصف ليس كذلك، لكن ليس كذلك، وكذلك أيضا الخبث أيضا وصف، تخيل هذا في ذهنه فمنعها من الصرف. فإذا هي تختلف عن أربع، وتختلف أيضا كذلك عن أدهم. فأدهم أصله إيش؟ أصله يا أخوان وصف، ثم عرضت له الإسمية ليس كذلك، فيبقى على منع من الصرف. وأربع ما تقدم أصلها أسماء، ثم عرضت لها الوصية فتبقى على الصرفية. أما هذا لم يعرض له شيء، وإنما حصل تخيل فقط في منعه، فلم يعرض له وصفية ولم تعرض له اسمية، بل هو اسم في الأصل وفي إيش؟ وفي الحال. لكن سبب منعه عند بعض العرب أنه تخيل فيه إيش؟ الوصفية، فمنعه من الصرف. وإلا أجدل هو الصقر، اسم للصقر، اسم للصقر، موضوع هكذا عند العرب. وكذلك أخيل اسم لطائر إيش؟ أخطر يتلون، لطائر أخضر يحصل له شيء من التلون. وأفعى معروف اسم لي للحية، هذه أسماء أو أوصاف؟ أسماء محضة كما ترى، أسماء محضة كما ترى، لكن ما هو سبب صرفها منعها من الصرف؟ التخيل، تخيل الوصفية فيها، تخيل أنه إذا ذكر أفعى معناها أنها خبيثة أو أنها مؤذية، أنها مؤذية. وإذا ذكر أجدل كذلك تخيل فيه الشدة والقوة، تخيل فيه الوصفية وهي الشدة والقوة. وإلا أصله كما سمعت الصقر، اسم للصقر. وكذلك أخيل تخيل فيه الخيلان وهو التلون، تخيل فيه الوصفية وهي التلون. ومثله أيضا أسود، مثل أدهم أسود، فهو اسم للثعبان، اسم للثعبان، صار يسمى به الثعبان، يقال له أسود. وأصله يا أخوان إيش؟ وصف لكل شيء أسود. بالنسبة لما تقدم هذا أدهم وهذا يضاف إليها يا أخوان، ولا نكتبه إن شاء الله فيما بعد، نكتبه مع الشرح، أحسن نكتبه مع الشرح حتى لا يختلط بأجدل، لأن هذا تابع لأدهم. قال أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل، وإنما هو عارض كأربع، وإنما هو عارض كأربع فألغه، أي لا تعتد به في منع الصرف، كما لا تعتد بعروض الإسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم، لا تعتد به عروض الإسمية، فهو صفة في الأصل، فهو صفة لأي شيء، لشيء فيه سواد كما سيأتي. ثم استعمل في القيد، اسما للقيد كأدهم للقيد، فإنه صفة في صفة في الأصل لشيء فيه سواد. ثم استعمل استعمال الأسماء، تقول مثله أسود اسم للثعبان، اسم للثعبان الأسود، اسم للثعبان الأسود، وقال له أسود صار اسما عليه، كل ثعبان أسود وقال له أسود. مثله أسود اسم للثعبان الأسود، وأصله وصف لكل شيء أسود، وأصله وصف لكل شيء أسود، قال له أسود، كل ما كان أسود وقال له أسود يوصف بهذا. فنقل من الوصفية للإسمية فصار اسما للثعبان الأسود. وأرقم اسم للثعبان، وأرقم مثل أدهم، كل هذه مثله. وأرقم اسم للثعبان الذي ينتشر على جلده نقط بيض، الذي ينتشر على جلده نقط بيض وسود، نقط بيض وسود كالرقم. وأصله وصف للشيء المرقوم، وأصله وصف للشيء المرقوم، ثم نقل الاسمية لما سمعته. وأصله وصف للشيء المرقوم أي المنقط، أي المنقط، كل ما كان مرقوم فيه نقط يقال له إيش؟ أرقم هذا الأصل ثم نقل الاسمية لما سمعته. وأبطح اسم للمكان الواسع، أبطح اسم للمكان الواسع يجري فيه الماء، يجري فيه الماء بين دقاق الحصى الصغيرة، بين دقاق الحصى، بين دقاق الحصى. وأصله وصف للشيء المرتمي على وجهه، يقال له أبطح إذا ارتمى على وجهه، أصله وصف لهذا. وأصله وصف للشيء المرتمي على وجهه. وأبرق المرتمي على وجهه، وأبرق هذه ألفاظ محصورة نذكرها لأنه محصور. وأبرق للأرض الخشنة، أبرق. وأبرق للأرض الخشنة التي تختلط فيها الحجارة والرمل والطين، التي تختلط فيها الحجارة والرمل والطين. وأصله وصف لكل شيء لامع براق، وأصله وصف لكل شيء لامع براق. كم لفظا الآن ذكرت؟ خمسة صح، أدهم وأسود وأرقم وأبطح وأبرق، ويزاد أجرع، ويزاد أجرع. فهو في الأصل للمكان المستوي، ثم غلب على الأرض المتسعة ذات الرمل التي لا تنبت شيئا. ذكر سيبويه أن العرب لم تختلف في منع صرف هذه الستة، ذكر سيبويه أن العرب لم تختلف في منع صرف هذه الستة، أعني أدهم وأسود وأرقم وأبطح وأجرع وأبرق. ذكر سيبويه أن العرب لم تختلف في منع صرف هذه الستة، أعني أدهم وأسود وأرقم وأبطح وأجرع وأبرق. انتهينا من هذا. والناظم ينقل الخلاف عن العرب في التسهيل، بعض العرب صرفها، راعى الاسمية الحاصلة الآن، راعى الاسمية الحالية. أما سيبويه ينقل عن العرب أنه ما اختلفوا في منع صرفها، والناظم ينقل عن العرب أن بعض العرب يصرفها، بعض العرب يصرفها مراعاة للاسمية الحالية، للاسمية الموجودة الآن. نعم هي أوصاف لكن غلبت عليه الاسمية فتصرف، زالت عنها الوصفية، فبعض العرب يصرفها. وأما سيبويه ينقل ما سمعته أنهم اتفقوا على منعها. انتهينا من هذا، نعيد القراءة من أول لأنه بقي ما يعني الباقي سهل. قال: إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل، وإنما هو عارض كأربع فألغه، أي لا تعتد به في منع الصرف كما لا تعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل، كأدهم للقيد، كأدهم للقيد فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد، كما الفاظ يخون سمعت من هذا التي هي صفة في الأصل، ستة الفاظ تحفظ ثم عرضت لها الاسمية ولا يضرها العروض هذا. قال: فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد، ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل. والأدهم يا أخي منصرف ولا ممنوع منصرف؟ هذا أدهم، والأدهم ممنوع من الصرف. نعم، عند من؟ أدهم ممنوع، والأدهم فالأدهم القيد لكونه وضع، ممنوع ولا منصرف الأدهم؟ الآن هذا ممنوع ولا ما هو ممنوع؟ مالك ذكره بأل، فالأدهم القيد لكونه وضع، فما هو الممنوع، الأدهم أو أدهم؟ أدهم من غير أل. وأما أل فكما تقدم معكم أن إذا وجدت صرف الاسم، وجر بالكسرة، جر بالفتحة ما لم يضف أو يكو بعد أن ردف. فابن مالك يقول في الأدهم، فالذي يمنع من الصرف إنما هو أدهم بدون أل، بدون أل. أما المقرون بأل فهو مصروف. تقول الذي يمنع من، عند قولي في الأدهم، الذي يمنع من الصرف إنما هو أدهم بدون أل، عند قولي في الأدهم، الذي يمنع من الصرف إنما هو أدهم بدون أل. وأما المقرون بأل فهو مصروف، وأما المقرون بأل فهو مصروف. وقرنه الناظم، وقرن الناظم أو وقرنه الناظم بأل ضرورة، وقرنه الناظم بأل ضرورة حتى يستقيم إلى النظم. لو قال أدهم القيد ما يصلح، ما يستقيم له، فهو قرنه رحمه الله بأل الضرورة. وقرنه الناظم بأل ضرورة ابن حمدون، فهذا يكتب عند قوله في الأدهم في النظم. قال رحمه الله، وأشار بقوله وأجدل إلى آخره، إلى أن هذه الألفاظ أعني أجدلا للصقر وأخيلا لطائر. قال طائر إيش يكون في الحاشية؟ طائر أخضر على جناحه نقط كالخيلان، جمع خال، جيد، وهو نقطة تخالف لون البدن، والعرب تتشائم به تقول أشأم من أخيل، هذا يضاف لما ذكره ابن عقيل أخيل لطائر. قال رحمه الله وأخيلا لطائر وأفعى للحية. نعم، أفعى يستعمل في الحية وهي من أخبث الحيات، فلان أفعى من، أو فلان أخبث من أفعى، هكذا يقولون، فلان أخبث من أفعى، فهي حية خبيثة. قال في المقود لضرب من الحيات، ويضرب بها المثل في الظلم فيقال أظلم من أفعى. قال المقودي لضرب من الحيات، هنا قال أفعال الحية، وأما المقودي عبر بما سمعته، لضرب من الحيات ويضرب بها المثل في الظلم فيقال أظلم من أفعى، هي خبيثة. نعم، في الإيدة، في الإيدة ولا شك. قال وأفعال الحية ليست بصفات. نعم، ليست بصفات، لا في الأصل، في أصل الوضع ولا في الحال، هذا هكذا الذي أراد أن يوضح، يقول ليست بصفات، لا في أصل الوضع ولا في الحال، يوضحه، من أراد أن يوضح في هذه العبارة، لا في أصل الوضع ولا في الحال. قال وأفعل الحية ليست بصفات، فكان حقها أن لا تمنع من الصرف، لكن منعها بعضهم، أي بعض العرب هم قليل، والأكثر على صرفها، أكثر العرب على صرفها، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، فيتخيل فيها الوصف، لكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، فتخيل في أجدل معنى القوة، لأنه مشتق مما سمعته من الجدل وهو القوة، أجدل هذا مشتق من الجدل وهو القوة والشدة، فهو يتخيل هذا المعنى في أجدل فيمنعه من الصرف. أما أنه طرأ له هذا المعنى حيث أنهم استعملوه استعمالها، لا، ما طرأه، إنما الطروف التخيل، طرأ في تخيله فقط. قالوا لكن منع بعض من التخيل الوصف فيها، فتخيل في أجدل معنى القوة، لأنه مشتق منه كما سمعت من الجدل وهو القوة. قالوا في أخيل معنى التخيل، وفي أفعى، طيب، وفي أخيل معنى التخيل، وفي أفعى معنى الخبث، أي تخيل فيه إيش هذا المعنى، وهو معنى الخبث أو معنى الإداء كما يقول بعضهم، بعضهم يقول تخيل معنى الإداء، وبعضهم يقول تخيل معنى الخبث، والأمر سهل. قال فتخيل في أجدل معنى القوة، وفي أخيل معنى التخيل، وأخيل من الخيول وهو الكثير الخيلان، فهو مشتق من هذا من الخيول، وأخيل من الخيول وهو الكثير الخيلان. قالوا في أخيل معنى التخيل، وفي التلون يعني تخيل أي التلون يعني يتصور هذا ويتخيل هذا المعنى الذي هو وصف تخيل أي التلون. وفي أخيل معنى التخيل وفي أفعى معنى الخبث فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة الصفة المتخيلة لا المتحققة فيها وإنما متخيلة تخيلها في ذهنه فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة والكثير فيها الصرف إذ لا صفة إذ لا وصفية فيها محققة. إلى هنا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت استغفرك.